القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن قيمة يعني أنا أجد إن هي يمكن تكون قلت في وقتنا الحالي، حسن الظن. أصبح الناس يا دكتورة نيفين طبعا إلا من رحم الله عندهم سوء ظن في الآخرين باستمرار. نريد النهاردة إلقاء الضوء لإعادة هذه القيمة الجميلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حسن الظن، معلوم أن الظن في كثير من الأمور مذموم، إن أنا أسيء الظن بأحد، وقد قال سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعضه يا أستاذة مش كله. وسوء الظن بالمسلمين يؤدي إلى سوء الخلق، وبعض الظن مش كله بيبقى ذنب. فليه نشك في كلام بعض؟ ليه الناس معظمها بقت غير صادقة في وعودها وفي كلامها؟ عشان كده عاوزين نرجع حسن الظن في اللي قدامي، وافترض فيه دايما حسن النية وإنه لا يقصد الإساءة، لأن من يحسن الظن بالناس فده دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. واسمحي لي دكتورة أضيف كمان إن حسن الظن بالناس بيولد الألفة والمحبة بين المسلمين. طبعا ده مش بس كده، ده كمان بيهيئ المجتمع الصالح المتماسك بين أفراده. وكمان حسن الظن علامة على سلامة قلب الإنسان وطهارة النفس، بل إنه كمان بيحافظ على أعراض المسلمين وعدم الخوض في سيرتهم، وده مش هيتأتى الإنسان إلا إذا كان عنده خوف من الله. وقفات ورحمات. إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. أيضا دكتورة نيفين من الأمور التي يعني الحقيقة نحب نقولها للناس النهاردة، إن حسن الظن بالله تعالى يريد كل إنسان يحسن الظن بالله حتى ينال ما عند الله من الخير. صحيح إن حسن الظن بالله من تمام الإيمان، فالله سبحانه يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بيه، فهتظنوا في الله إيه إلا الخير. اسمعوا الحديث ده وافرحوا حتى تظنوا بالله دائما ظنا جميلا فيما عند الله من الخير والرحمة والمغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا أقره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال الله سبحانه وتعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. عشان كده كلنا لازم نحسن الظن بالله في الرحمة والمغفرة، ونحسن الظن في الناس علشان نكون أهلا لما عند الله من الرحمة والرضوان. لذا أحسنوا الظن بالله كما قال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.